بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا أيها الأحباب الدرس الماضي ما يتعلق بالطهارة، وأشرنا إلى أنها تصح بالماء المطلق وهو الباقي على خلقته، وأشرنا إلى أنه لا ينجس الماء إلا إذا تغير بالنجاسة، وأشرنا إلى أنه عند الشك يتحرى، وأشرنا إلى بعض القواعد. فقلنا الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، والأصل في العبادات الحظر، ووقفنا على باب الآنية. يقرأ. أخوكم يقول: ما السبب في عدم رجحان كثير من المسائل في هذا الباب؟ وأقول إن العلماء رحمهم الله أحيانا يأخذون ببعض المسائل وهي محل خلاف بناء على فهم للدليل أو تنزيل لهذه المسألة على قاعدة أو غير ذلك، ثم يتبين أن هذا الدليل أو ذاك ضعيف، أو يتبين أن هذه المسألة ألصق بقاعدة أخرى، وهكذا. ودائما الفروع يعني المسائل الفرعية دائما الخلاف فيها قوي، ولهذا سنذكر إن شاء الله ما يترجح في معظم المسائل التي تمر علينا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب أو كفث أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة. ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف، ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما وما جرت عادتهن. وللنساء منهما ما جرت عادتهن. نعم. قال المؤلف: باب الآنية. ذكرها المؤلف هنا بعد المياه، لأن الماء جوهر سيال يحتاج عادة إلى شيء يوضع فيه، واعتاد الناس في السابق أن يكون هذا الشيء هو الإناء، هو الإناء. أما الآن فمعظم الناس يتوضؤون من صنابير الماء، معظم الناس الآن يتوضؤون من صنابير الماء. الآنية لها صلة بالطهارة، ولها صلة أيضا بالطعام، بباب الأطعمة، بباب الأطعمة. فهنا إذا كان للباب صلتان يعني سابق ولاحق، أيهما أنسب؟ يوضع في السابق ولا في اللاحق؟ سابق، ثم إذا مر في اللاحق يقال سبق كذا. فالإحالة على السابق عادية، لكن الإحالة على ما يأتي غير مناسبة. ف في الجملة. الأصل في الآنية الحل بناء على القاعدة السابقة، الأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الآنية الحل، فكل إناء حلال لنا نستعمله إلا ما ورد النص بمنعه، كما سيأتي في آنية الذهب والفضة للأكل والشرب. الفقهاء رحمهم الله يذكرون الذهب والفضة في باب وفي باب اللباس وفي باب الزكاة وفي باب نعم الربا وفي باب الصلاة. ما يذكرون في الصلاة؟ يذكرون في الصلاة ولا ما يذكرون؟ يذكرون في الصلاة، يذكرون في المساجد، صح ولا لا؟ تحلية المساجد، ويذكرونه في باب النكاح، صح ولا لا؟ في المهر، ويذكرونه في باب الديات، ويذكرونه في باب نعم عموما يعني في البيوع، لا في باب أيضا، من يعرف؟ لا لا مواريث، نعم. ويذكرونه في باب طب الفقهاء ما يذكرون باب اسم باب تداوي، يذكرونه أيضا في باب الجنائز وفي باب حدود كيف نعم سن، ويذكرونه في باب الجنائز. شلون يذكرونه في باب الجنائز؟ إذا مات على السن هل يخلع ولا لا؟ يمكن يجي واحد من الورثة يقول لا لازم تخلعونه، هذا إرث، هذا ميراث ذهب. وقد حدث هذا، الله المستعان. باب الآنية، كل إناء طاهر ولا طاهر؟ كل إناء طاهر ولا طاهر؟ طاهر، لأنه هنا صفة للإناء، أما الخبر فهو يباح اتخاذه واستعماله. لاحظوا تعبير المؤلف، كل إناء طاهر، إذن لابد أن يكون الإناء طاهرا، فإن كان نجسا فلا يستعمل. طيب، يباح اتخاذه واستعماله، هل الاتخاذ غير الاستعمال؟ نعم. أيهما أوسع بابا؟ اختلف أهل العلم، لا الاتخاذ أوسع يا أخوان. أنت إذا وضعت قطعة من الذهب في منظر في بيتك، هنا متخذ ولا مستعمل؟ متخذ وليس مستعمل، فالاتخاذ بابه أوسع. ولهذا عبر المؤلف قال يباح اتخاذه والاستعمال، فالاتخاذ هو الاقتناء، الاتخاذ هو الاقتناء، وهو أوسع من الاستعمال. أما الاستعمال فهو الانتفاع به، يعني لبسا أو غير ذلك. يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب، إلا المغصوب، الإناء المغصوب، لأن الغصب حرام، ما يجوز أن تغصب مال أحد، ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قد مر أو سيمر معكم إن شاء الله في البيع أن من شروطه المتفق عليها أن يكون أنت راض إلا المغصوب ونحوه. ما هو شبه المغصوب؟ المسروق، مثل المسروق هذا لا يستعمل. لكن لو استعمل المغصوب والمسروق بالطهارة جعل إناء للطهارة فهل تصح الطهارة أو لا؟ نعم، في أصح قولي العلماء تصح مع الإثم، أما الحنابلة فيرون أنها لا تصح في رواية عندهم. ونحوه والنقدين، النقدين لا يستعملان، ها نعم لا يستعملان لأنهما يتخذان نقدان، فنقلهما عن النقد بالاستعمال يضعف التعامل بهما كنقد. وهنا لا ينبغي أن يتخذان إلا فيما وضع له وهو النقد، يعني أن يكون قيما للأشياء وثمنا للبيعات، فيكون النقد اللي هو الذهب والفضة يكون ثمنا للمبيعات. وما ضبب أو كفت، الضبة هي الشيء الذي يجمع طرفي الإناء المنكسر، يعني عندنا إناء ينكسر من هنا فنأتي بالضبة ونضعها كده تمسك بين الطرفين، وهذا في السابق واليوم نحمد الله ونشكره، يعني عند الإنسان من الأواني ما يكفي بيوتا، هذا في السابق حينما كانت الأواني قليلة. وما ضبب بهما، إذن الضبة حديدة تجمع بين طرفي الإناء المكسور. أو كفت، وش معنى كفت؟ ها؟ يعني ضم بها الإناء. قال أو موها بهما، وش معنى موه؟ يعني نصهر الذهب والفضة نموعهم ثم نأتي للإناء ونضعه نغمسه فيهما بحيث أنه يكتسب خاصية الذهب والفضة لونا، يكتسب الخاصية لونا. إذن التمويه هو أن يماء الذهب والفضة ثم يغمس فيهما الإناء فيكسب اللون منهما. أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة، هذه جائزة. فالقيود عند المؤلف كم قيد؟ اثنين ذكر مالي، ضبة يسيرة من فضة، ونذكر قيدا آخر وهو أن تكون لحاجة، نذكر قيدا آخر وهو أن تكون لحاجة. ما دليلنا على ذلك؟ أن إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ضبة من الفضة. إذن هل تصح الضبة من الذهب؟ نقول لا، بل تكون من الفضة، بل تكون من الفضة. طيب، لا يتخذ الإناء للأكل والشرب، هذا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم اليسير التابع؟ عندنا الآن عرفنا حكم الذهب والفضة، لكن اليسير التابع، يعني عندنا الآن عندنا مثلا النظارة كلها عادية، لكن اتخذت هذا مثلا اللي يمسكها من ذهب أو من فضة من أجل أن يكون أقوى، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول نعم، الصواب أنه يجوز. لماذا؟ لماذا أجزنا؟ لأنه يسير تابع لغيره، فلا يأخذ حكما، فلا يأخذ حكما مستقلا. وتعرفون أن هناك قاعدة في المعاملات أنه يجوز، يجوز بيع الشيء مع غيره ولا يجوز بيعه استقلالا. يعني هناك قاعدة تقول إن الشيء يأخذ حكما خاصا مستقلا، لكن قد يأخذ حكم غيره إذا كان تابعا. مثال ذلك، هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه؟ لو بعت الأم مع حملها يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز بيع النوى من التمر وهو بسط التمر؟ لكن لو بعت التمر بالنوى يجوز ولا؟ إذن لليسير للتابع، للتابع حكم قد لا يأخذه إذا كان مستقلا. مستقل. إذن هنا اليسير التابع من الذهب والفضة يجوز، يمثل له الفقهاء بالمشلح، ففي مشالح زري تسمى ملكية فيها شيء من الذهب، يمكن بعضكم عنده خبرة فيها، هذه يقولون هذا يسير تابع، ومثل الشيء البسيط بالقلم، الشيء البسيط بالنظارة، وهكذا، هذه تعتبر يسيرة تابعة، فلا تأخذ حكما مستقلا. من أهل العلم من نازع في الفضة وقال الفضة أمرها واسع لحديث عند الإمام أحمد، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، ولهذا وسعوا في باب الفضة ولم يوسعوا في باب الذهب، وهذا يراه شيخنا رحمه الله يميل إليه، التوسع في مسألة الفضة، التوسع في مسألة. قال المؤلف: ويباح للرجل من الفضة الخاتم. الخاتم أين يلبس؟ بالخنصر ولا بالبنصر؟ باليمنى ولا باليسرى؟ نعم، الأمر واسع. هل اتخاذه سنة ولا عادة ولا يتخذ عند الحاجة؟ محل خلاف، ولكن الذي يظهر أنه يتخذ عند الحاجة، واتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم له هل هو من باب يعني هل هو سنة، أو اتخذه لأنه الأمير، لأنه المسؤول، لأنه الحاكم، لأنه القاضي، محل نظر عند أهل العلم. لكن لو كان التختم في بلد يعني ليس مناسبا، فهل ينبغي التختم؟ نقول لا، ما دام العرف في البلد يقضي بعدم التختم فنقول الأولى عدم التختم. وحلية السيف، ما هي حلية السيف؟ وش حلية السيف؟ طرف المقبض. وحلية السيف والحمائل، وش حمائل السيف؟ علائقة اللي يعلق فيها السيف. والران، ما هو الران؟ مثل الخف لكن ليس له يعني ليس له طرف، ليس له الطرف هو مثل الخف إلا أنه ليس له رأس كما يقولون. والران والخف يعني هنا يقول المؤلف يباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف. قبيعة وشي؟ ها؟ قبيعة ويش؟ هل هي قبيعة السيف ولا غيره؟ قبيعة السيف. وما اضطر إليه كأنف، يعني لو احتاج الإنسان لسن لأنف، لأن الأنف يقول إذا ركب من الذهب لا يمكن أبدا، فلا حرج أن يتخذ أنفا من الذهب. وربطة سن لو احتاج إلى أن يصل بين السنين بشيء من الذهب فلا إشكال في ذلك للحاجة. وللنساء منهما الضمير يعود على ماذا؟ الذهب والفضة ما جرت عادتهن به، يعني أنها تستعمل منه ما جرت به العادة. لكن لو جاءتنا امرأة وقالت بلبس لبس كامل من الذهب والفضة، هنا تقر عليه؟ لا تقر عليه لأنها لم تجر عادة. هل فيه زكاة؟ نقول نعم، حتى على رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة في الفضة والذهب تجب في هذا، لأن العادة لم تجري بلبسه، لم تجري بلبسه. فإذا زادت النساء عن العادة فهنا تجب فيه الزكاة، كما لو أن الرجل لبس ذهبا نقول تأثم وعليك وعليك الزكاة، تأثم وعليك الزكاة في هذه الحالة. وهل في الذهب زكاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا زكاة فيه، وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وذهب الحنفية وغيرهم وهو ما يرجحه الشيخان عليهما رحمة الله الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد أن فيه الزكاة، والراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيه. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، طبع قبل 18 سنة من الآن. نعم. القبيعة أين تكون من السيف؟ من يعرف؟ ها؟ القبيعة السيف أين تكون؟ هذا في الوسط، هذا في الوسط يمسك بها، وأما المقبض فهو اللي يمسك فيه. عادة طرف السيف يكون بالمقبض، يكون من الفضة لأنه أسهل وأريح. نعم. نعم. أخوكم يقول لماذا خصصنا الضبة بأن تكون من الفضة؟ نقول خصصناه للدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ ضبة، ومنعناه من الذهب للدليل، لأن الرسول منع استعمالها في الأكل والشرب. والمسألة محل خلاف طويل يا أحباب. من أهل العلم من قصر المنع على الأكل والشرب وقال تتخذ لغير الأكل والشرب، ومنهم من ضيق وقال لا تتخذ أبدا إطلاقا لا للأكل ولا للشرب ولا لغيره. نعم. الذين يرون العدم نهائيا، العدم نهائيا إلا أين؟ لا لا يا أخي، صدر الحديث يدل عليه عجز، لا تأكل ولا تشرب، صريح نهي عن الأكل والشرب. فمن أهل العلم من يعني يخص بهذا، وتعرفون قول قوي عند أهل العلم ورأي شيخنا رحمه الله أنه يخص بالأكل والشرب فقط. تبع يصير معروف يا أخوان، اللي ما له حكم، اللي ما له حكم يعني ما قال هذه ساعة من ذهب، هذه ساعة من فضة. نعم أقرأ. باب النجاسات والدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر وما لا نفس له سائلة والكلب والخنزير وما تولد من نجس وما أبينا من حي فهو كميتته سوى شعر ومسك وفارته ولا يطهر نجس بدغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. نعم، المؤلف رحمه الله على غير العادة قدم باب النجاسة، والعادة من الفقهاء يأتون به متأخر بعد آداب قضاء الحاجة وبعد الوضوء، لكن المؤلف هنا قدمه رحمه الله. باب النجاسات، المؤلف عليه رحمة الله ذكر من النجاسات الدم، ذكر الدم، والدم محل خلاف هل هو نجس أو لا، والصواب أن الدم الخارج من السبيل نجس وناقض للوضوء باتفاق أهل العلم، ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم، سواء كان دم حيض أو نفاس أو كان دما غيرهما إذا كان خارجا من سبيل. أما الدم الخارج من سائر الجسد فالصواب أنه ليس بنجس، الصواب أنه ليس بنجس، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. والدم إما أن يكون دم حيض ونفاس، وهذا كما تعلمون ناقض الوضوء وموجب للغسل، وإما أن يكون الدم خارج من السبيل وليس بحيض ولا نفاس، وهذا ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل، وإما أن يكون خارجا من الجسد فهذا عند بعض أهل العلم ناقض الوضوء، والصواب أنه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان كثيرا، الصواب أنه لا ينقض. وسيأتينا إن شاء الله مسألة هل يفطر به الصائم إذا خرج منه، ونرجح هناك أنه إذا أخذ حكم الحجامة أنه يفطر به الصائم وإلا فلا إن شاء الله. النجاسات الدم وقيء غير المأكول، القيء الصواب أنه طاهر ولا ينقض الوضوء، الصواب أن القيء طاهر ولا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن القيء عادة يكون يعني من الطعام، يكون من الطعام، ومن أهل العلم من فرق بين قيء الكبير والصغير، والذي يظهر أنه لا فرق، الذي يظهر أنه لا فرق. وقيء المأكول كروثه طاهر، قيء المأكول كروثه. ما هو المأكول؟ ها، مثل نعم مثل الظأن والأنعام وغيرها. وقيء غير المأكول المؤلف رحمه الله يقول إنه نجس، نقول قيء الآدمي ليس بنجس. والمسكر، المسكر الصواب أيضا أنه طاهر وليس بنجس، لأنه عادة يتخذ من الأطعمة، عادة يتخذ من الأطعمة. والخارج من سبيل، وهذا باتفاق أهل العلم أنه ينقض الوضوء، ولكن الخارج من السبيل قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. أليست الريح طاهرة؟ أليس قد يخرج من الإنسان حديدة؟ ألا يخرج من الإنسان المني؟ كل هذا طاهر. والخارج من سبيل، إذن الخارج من سبيل منه نجس ومنه طاهر، سوى ريح، فالريح والمني وفضلة المأكول كلها طاهرة، كلها الريح والمني وفضلة المأكول كلها طاهرة. ومني طاهر، المني طاهر، لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب ويصلي. والمني هو أصل الإنسان، وهو أصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولله در ابن القيم عليه رحمة الله فقد عقد مناظرة بديعة في كتابها الرائع البديع بدائع الفوائد بين شخصين، أحدهما يرى نجاسة المني والآخر يرى طهارته، فهذا يقول أنا أريد أن أرده إلى أصله الطاهر، وهو يقول أنا أريد أن يكون أصلي نجسا فهو طاهر. الصواب أنه طاهر. ومني طاهر وفضلة مأكول، فضلة المأكول أيضا طاهرة، فروث الإبل والبقر والغنم كله طاهر. والميتة سوى آدمي، هذا معطوف على النجاسات، يعني أنها نجسة، فهو معطوف على الدم. المؤلف قال النجاسات الدم والميتة سوى آدمي. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى قول الله تعالى في الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالميتة نجسة، وسيأتينا الجلد مرة جلدها، جلد الميتة إن كان مدبوغا فالصواب جواز استعماله. والميتة سوى آدمي، أما الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. الآدمي وكذلك المذبوح من البهائم مما يؤكل، وكذلك شعر الميتة طاهر، وما لا نفس له سائلة كلها طاهرة. ومأكولة وشعر طاهر، الشعر طاهر حتى ولو كان من ميتة، لأنه يزال، ولأنه لا علاقة له بالروح، ولأنه يعني يزال حال الحياة ولا تتأثر به. وما لا نفس له سائلة، وش معنى نفس؟ يعني دم يسيل، دم يسيل مثل البعوض وغيره. والكلب معطوف على ماذا؟ على النجاسات. الكلب معطوف على الدم فهو نجس. والخنزير أيضا نجس. وهل يلزم غسل نجاسة الخنزير سبعا محل خلاف. من أهل العلم من قال نعم لأن نجاسته أشد وأعظم من الكلب، ومنهم من قال إن النص ورد بالكلب فيقتصر عليه، وهذا هو رأي شيخنا. والذي نطق صلى الله عليه وسلم يعرف الخنزير، وهو الذي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن في التراب، وفي رواية أخراهن، وفي رواية وعفروه الثامنة في التراب. فهو يعلم صلى الله عليه وسلم الخنزير، وكان معروفا في وقته. وما تولد من نجس، ما المقصود باللي يتولد من نجس؟ يشير المؤلف إلى القيح والصديد، لأنه متولد منين؟ من الدم، متولد من الدم. وما تولد من نجس وما أبين من حي فهو كميت، سوى شعر ومسك وفأرة. ما أبين من الحي، ايش معنى أبين؟ قطع. من حي فهو كميتته أو كميته، سوى شعر. يعني إذا جئنا لحيوان حي وقطعنا رجله أو قطعنا يده، المؤلف رحمه الله يقول هذه اليد أو تلك الرجل مثل الميتة، يعني لا تؤكل، لا تؤكل سوى شعر. لو جئت للشعر وجزيته من الغنم، من الخروف، من الشاة، فالمؤلف يقول إنه طاهر. ومسك، المسك ما هو؟ هو الذي يؤخذ من الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. وهم عادة إذا مسكوا الغزال يربطون ما تحت السرة لها برباط دقيق مثل خيط السبحة، ويربطون يتدلى، فإذا يبس هذا سقط. فهذا هو المسك، المسك هو ما فيه من الدم اليسير، والفأرة هي الوعاء للجلد، الجلد. الفأرة هي وعاء المسك، وعاء الطيب. والمسك هو أفخر أنواع الطيب، وقد تطيب به الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وفي رواية كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسك وفأرته، ومسك وفأرته، الفأرة قلنا هي الجلد. ولا يطهر، طبعا المسك الآن مبان من الحي ولا مبان؟ مبان، لكن المؤلف استثناء لأنه هنا يعني لا يتأثر به الحيوان، مثل الشعر يزال من الحيوان في حال الحياة. ويستثني الفقهاء هنا أيضا الطريدة. تعرفون الطريدة؟ ها؟ من يعرفها؟ من يعرفها؟ نعم. أيوه أيوه ها أيوه نعم. فلو بقتله انقطع منه شيء هنا يحل، يحل. والمستند في ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولا يطهر نجس بدبغ، هذا الجلد جلد الميتة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل يطهر وقيل لا يطهر، قيل يطهر مطلقا وقيل لا يطهر مطلقا، وقيل إن كان جلد مأكول حال الحياة فيطهر بالدبغ، وإن كان جلد غير مأكول فلا يطهر. وهذا هو الصواب، وهذا الصواب. ما الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا هذه شاة لميمونة ماتت، قال هل انتبعتم بإهابها؟ وفي رواية فإنما يطهره الماء والقرض. فالصواب أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ. وهل يستعمل في اليابسات والمائعات ولا يستعمل في اليابسات فقط؟ الحنابلة يقولون في اليابسات فقط، والصواب أنه يستعمل في اليابسات. وما الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة والماء يابس ولا مائع؟ يسير. فالرسول توضأ من مزادة مشركة. ولا يطهر نجس بدبغ، الصحيح أنه يطهر إن كان من حيوان مأكول حال الحياة. واستحالة، يعني إذا استحالت النجاسة، المؤلف يقول لا تطهر، والصواب أنها تطهر. إلا الخمرة، المؤلف يرى أن الخمرة نجسة، والصواب أن الخمرة طاهرة. إذا تخللت بنفسها، إذا تخللت بنفسها عند المؤلف، والصواب أن الخمرة طاهرة، تخللت أو لم تتخلل. نعم. أخوكم يقول هل يجوز، هل يجب غسل الثوب من لعاب الكلب والخنزير؟ من يعرف؟ نعم، نعم صواب، لكن هل يجب غسل الثوب سبعا من لعاب الكلب والخنزير؟ لا، سبع من الثوب لا، هذا في الإناء، هذا في الإناء. أما إذا أصاب نقول إن كان فيه نجاسة فنغسله، وأما إذا ما فيه نجاسة فلا. الكلب المعلم إذا أمسك فريسة صيدا، هل نغسل ما يصيب لعابه؟ نقول لا، هذا فيه رخصة، فيه رخصة من الشارع. نعم. إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف. نعم. سوائل، السوائل التي تخرج من المرأة سواء كان عند ملاعبة أو غيرها، إما أن تكون من مخرج البول أو تكون من مخرج الرحم. إن كانت من مخرج البول فهي نجسة، هذا هو الصواب. وإن كانت من مخرج الرحم فهي طاهرة لكنها تنقض الوضوء. لا معها مني هنا تأخذ، هنا إن كان معها مني تأخذ حكم المني، وإن كان معها مدي تأخذ حكم المني، هذا لا إشكال. لكن كلامنا إذا لم يكن معها غيرها. والخارج كما تعلمون من القبل أربعة أشياء، من يعرفها؟ الخارج من القبل أربعة أشياء، سواء كان قبل المرأة أو قبل الرجل، المدي، المني، البول، ها الودي. نعم، هذا هو الصحيح. وقد نلحق بها الدم. أخوكم يقول ما وجه وصف العلماء للريح بأنها طاهرة وهي لا ترى، ليست جسما؟ من يعرف؟ يعني أخوكم يقول ليش ما قلنا أنها نجسة؟ هي إما لا ترى هي. من يعرف؟ من يعرف لماذا قيل انها طاهر؟ لا لا، لماذا قلنا انها طاهر؟ ما قلنا انها نجسه. احسن، عندنا قاعده يا اخي الكريم، الاصل في الاشياء الطهاره. ما دام ما عندنا دليل على، لكن البول عندنا دليل ولا لا؟ المدي عندنا دليل ولا لا؟ الدم عندنا دليل اذا خرج من القبل او الدبر؟ مثلا الدم على الطهور، المني طاهر، يحكم على ذلك أنه إذا أصاب الباب لا يجب أن يكون لكن الريح ما أثر كون الإبادة. أحسنت. أخوكم يقول ما أثر كون الريح طاهرة الحكم؟ نقول أولا نحن قلنا إنها تنقض الوضوء، هذا لا إشكال فيه، لكن أثرها لو أنه حصل هوى على ثوبك تحس به ولا ما تحس به؟ تحس به أحيانا. لو هل نقول تغسله؟ لا، هذا الأثر أنه لا يغسل، هي ليس لها جسم لكنها تحس، تحس تلمس. أحيانا لو وضعت يدك في الخلف في دبرك وحصل يعني حصلت الريح أحيانا تأتي المشي يعني تحس بها، صح ولا لا؟ لا سيما إذا كان إنسان حمل الله وإياكم مصاب بالغازات الكثيرة يكون له صوت ويكون له أيضا. هذا قول لأهل العلم يا أخي الكريم، شوف هذا قول لأهل العلم أنه يعني ما يخرج المرأة كله طاح، لكن أنا أقول إن كان يخرج المخرج البول فهو نجس، إن كان يخرج المخرج الرحم فهو طاح، إلا إن شق على المرأة وأصبحت تتأذى بذلك فنقول هذا يأخذ حكمه سلف البول. نعم ايوه، قيء الكلب نجس، خذها قاعده، قيء غير الماكول نجس، قيء الماكول هو الطاهر، قيء غير الماكول نجس، لكن هل قيء الكلب يغسل منه سبعا؟ لا. كيف نجس؟ نجس الدم ما يكون مسفوحا او غيره، إن كان مسفوحا فهو نجس، وقد نقل بعضهم الاتفاق عليه ونازع في ذلك بعض أهل العلم كما تعلمون، وأما إن كان غير مسفوح فالصواب أنه نجس دم غير المأكول، وأما دم المأكول فليس بنجس، مثل دم الطير، طير ما هو نجس إلا المسفوح عند الذبح. أنا ترى اليوم سأستمر عادة بالأسئلة، وغدا إن كان يعني بعض الأخوة يقولنا بنمشي، أنا ما يهمني، أنا الأمر عندي في ساعة ولا حاجة أجيب على أي سؤال، لكن غدا أن رأى الأخوة أن كثرة الأسئلة تعوقنا ممكن نؤخرها لآخر الدرس، وإن رأى الأخوة الاستمرار على هذا النهج أنا ما يهمني. طيب إذا القارئ يرتبها، القارئ يرتب هذا. نعم نقرأ قراءه الله القيء، اما ان يكون من ادمي او غيره، فان كان من ادمي صواب او طاهر، واما ان يكون من غير الادمي، غير الادمي ان كان ماكولا حيوان ماكول فهو طاهر، وان كان غير ماكول فهو نحن. حكم على صديق، نعم لأنه متولد من الدم، وقد نقل هنا أن الدم الخارج ليس بالدم، هذا عند المؤلف، أما عندنا فالصواب أن الصديق مثل الدم. أيوة، لكن ما تقولش أنا أصح كلام المؤلف بارك الله فيك، أما أنا ما دام الدم عندي أنه طاهر فالصديق من بابي أولى، لكن أنا أذكر كلام المؤلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم، ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المدي، وأثر الاستحاضة والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. نعم. قال: وتغسل كل نجاسة سبعة. النجاسات على ثلاثة أنواع، مغلظة وهي نجاسة الكلب، وألحق بعض أهل العلم بها الخنزير، وهذه تغسل سبعا للنقص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وهل يعني تكون التراب يكون في الأولى أو في الأخيرة أو في أي واحدة؟ محل خلاف بين أهل العلم. يرجح شيخنا أنها الأولى، والذي يظهر أنها الأخيرة، والله أعلم. وأما كونهم يقولون إن إذا جعلناها الأخيرة أنه يحتاج إلى غسلة أخرى، فنقول الغسلة التالية لها ليست غسلة تطهير، وإنما غسلة تنظيف، غسلة تنظيف كما رجحه بعض أهل العلم. القسم الثاني مخففة، وهذه طهارة بول الغلام الذكر، بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، هذا ينضح يعني يرش. ووجه التفريق بين الذكر والأنثى، قيل الأمر تعبدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق فنسمع ونطيع، وتلمس بعض أهل العلم الحكمة فقال بول الجارية ينتشر ولا ما ينتشر؟ بول الجارية ينتشر ولا ما ينتشر؟ بول الجارية وبول الغلام ينتشر، فالتخفيف يقتضي أنه ما يغسل. وقيل أن الغلام يبتلى الناس بحمله كثيرا فيكثر تبوله عليهم، وقيل إن بول الجارية معه حرارة وبول الغلام خفيف ليس معه حرارة، ولكن نقول نص الرسول على التفريق فنسمع ونطيع. الثالث نجاسة متوسطة، وهي ما عدا هذين. والنجاسة المتوسطة مر معنا درس سابق كيف نطهرها؟ بإزالة غسلة ثنتين ثلاث أربع خمس، نغسلها حتى تزول. إذن ما ورد فيه نص من النجاسات نقف عند النص. وش اللي ورد فيه نص؟ نجاسة الكلب سبع، ونجاسة بول الغلام، ونجاسة على الأرض، حديث الأعرابي أهريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. طيب هل النجاسة على الفرشة مثل فرشة المسجد الآن مثل النجاسة على التراب؟ لا، يسعى الفرشة نصب عليه ماء، ولكن نزيد أن نفركها، أن نشفها، نشف الماء. أما إذا كانت على البلاط أو كانت على الأرض فنغمرها بالماء، نغمرها. وتغسل كل نجاسة سبعا، نحن تعبير المؤلف كل نجاسة، والصواب أنها نجاسة الكلب فقط، إحداهن بتراب. الصواب أن سائر النجاسات تغسل حتى تزول، أما نجاسة الكلب فهنا سبعا. فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، يعني مرة واحدة تصب تغمر بالماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا، بحديث صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. تعرفون حديث الأعرابي إنما بال في ناحية المسجد، وزرمه الصحابة وهموا به سوءا، لكن الرفيق الرحيم المعلم المربي صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى انتهى من بوله، ثم ناداه وقال إن المساجد لا تصلح شيء. لاحظوا كيف يعني التربية والتعليم منه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل مهما قال له الرسول سيسمع وطيع، لكن إذا بدأته بالتأنيف خلاص تسكر منافذ القبول عندك. الحين لو تجي إنسان سقط في بركة ولا بئر وتقول الله يعطيك الله يعميك، ليش تجي منه ليش تروح منه؟ ولا طلع قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده خل الله يكمل ثم وجهه بما يناسب. وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. إيش معنى هذا؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا غسلنا النجاسة إذا لم تتغير نجاسة باقية الغسالة يعني النازل من الغسل مثل المغسول، يعني بمعنى أنه نجس، بمعنى أنه نجس كمغسولها وغسالة كل مرة إن لم تتغير النجاسة كمغسولها أي أنها نجسة. وهذا بناء على وجوب السبع غسلات، والصواب كما قلنا أنها تغسل حتى تزول النجاسة. ويرش بول غلام لم يطعم، مش معنى لم يطعم يعني لم يعتمد على الطعام، يعني لا يكون أكثر أكله طعام. لكن الآن الطفل أحيانا في الشهر الثالث الرابع يعطى طعام ولا ما يعطى؟ ما هو يعطونه سيميلاك أو سيريلاك بسكوت يعطونه، لكن اعتماده شبه الكل على الحليب على السوائل. فهو لم يطعم يعني لا يتخذ الطعام أكثر شيء. طيب لو أن الغلام لم يطعم 3 سنوات يعني اعتمد على الحليب على الرضع من صدر أمه فاستمر، هنا يستمر الحكم ولا ما يستمر؟ الصواب أنه يستمر الحكم، الصواب أنه يستمر. هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أكثر من 2 سنين؟ نعم يجوز، يجوز. أما التحديد حولين كاملين فهذا العادة والعرف أنه حولين، لكن لو أن المرأة أرضعته 3 سنوات أو 4 فلا حرج. بل قال بعض أهل العلم إن زيادة على 2 سنين هذه من دواعي بره لأمه، يقول إنها من دواعي البر والله أعلم. قال ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر، ورجحنا أن الدم طاهر سواء كان يسيرا أو كثيرا. وما تولد منه، ما هو المتولد منه يعني من الدم وهو الصديد والقيح، وما تولد منه يعني تولد من الدم وهو الصديد كما قلنا والقيح. ايش معناه ما تولد منه؟ ايش حكمه؟ انه يعفى عنه عند المؤلف رحمه الله، يعني يعفى عن يسيره. وهو ما لا يفحش في النفس. شلون لا يفحش في النفس؟ يعني كل انسان بحسب. ولهذا حد بعض اهل العلم الكثير الدم الكثير، قال الذي يسيل عن مكانه كما هو قول عند بعض الشافعيين، اذا سال عن مكانه قال هذا كثير، ما دام في مكانه فهو قليل. وحده بعضهم باكثر من نقطه، وحده بعضهم باكثر من 3 نقط، لكن الصواب كما يرجحه شيخنا انه ان كل انسان حسب، يعني المرد الى العرف، المرد الى العرف يعني اوساط الناس، ما عده اوساط الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. وكذا المذي معطوف على ماذا؟ ها المذي يعني انه يعفى عن يسير، يعني يعفى عن يسير المذي للحاجه لذلك. واثر الاستحاضه اي انه يعفى عن اثرها، لما ثبت ان عائشه كانت تحكه وتقرصه رضي الله عنها. وكذلك يعفى ايضا عن ما علق بالخف، ما علق بالخف من اسفل، وما علق ايضا بالذيل والذيل اي ما تجره المراه من الثوب إذا مر بأرض طاهرة، وهذا حينما كانت النساء تتستر سترا كاملا. أما الآن فالرجال بدأوا يطولون الثياب، والنساء تقصر الثياب في كثير من بلدان المسلمين. والذيل بعد دلكه، يعني دلك الذيل يعني المرأة تدلكه أو مروره بأرض طاهرة، يعني هي بعد مرت على أرض فيها شك ثم مرت على أرض طاهرة، هنا يكفي هذا تطهيرا له، تطهيرا له أو مروره بأرض طاهرة. وطبعا كان في السابق كانت النساء تجر ثيابها. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وعلى الغانيات جر الذيول. نعم. أخوكم يقول كانت الأرض في السابق من التراب والآن بلاط والسلف، نقول نفس الحكم يبقى. نعم. كيف؟ أي لا لا لا، في تطهيره، في تطهيره. نعم، الصواب أنه إذا خرج وتأكد أنه يبقى، لكن يعفى في تطهيره، يعني إذا أصاب الثوب. ها؟ القاعدة، القاعدة قاعدة أنه دائما اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه، الحكم دائما للغالب. ويمكن تأتينا القاعدة اللي ذكرناها سابقا، المشقة تجلب اليسير. نعم. ينزل أبدا يشد، إذا كان مبتلى بالرعاف مثلا أو غيره فنقول يشد أنفه ويصلي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه، وسن الادهان غبا والاكتحال وترا والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط والتيامن في كل شأنه ونظر في المرآة وتسريح ونظره في المرآة وتسريح شعره، ويجب الختان إن لم يخفه إن لم يخف، ويكره القزع إن لم يخف، ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك، باب السواك سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحواله فهو سنة. وهل لابد أن يكون بعود أراك؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصواب أنه بعود أراك أو غيره، وهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لا بعد الزوال للصائم. الصواب أنه يسن حتى بعد الزوال للصائم. أشرنا إلى أن السواك سنة، وقال المؤلف رحمه الله: لا بعد الزوال لصائم، والصواب أنه حتى بعد الزوال للصائم يسن له أن يستاك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وأما تعليل بعض أهل العلم بأن الرائحة التي تنبعث من المعدة يزيلها السواك، فهذا غير مسلم، لأن الرائحة لا علاقة لها بالسواك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك بالغداة والعشي. ويتأكد السواك يتأكد في مواضع كلما دعت الحاجة إليه، فإنه يتأكد عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والانتباه من النوم، لأنه عادة تتغير رائحة الفم، وتغير الفم سواء كان لنوم أو غيره، أو بعد طعام أو بعد إمساك عن الطعام، وأيضا عند القراءة وعند الوضوء، ويستندون على رواية عند كل وضوء، ودخول المنزل. هذه مواضع وقد ألحق بها بعض أهل العلم غيرها، لكن الثابت هو عند الصلاة وعند الحاجة للسواك، لأنه إما أن يكون للعبادة وإما أن يكون لإزالة الأوساخ. فإذا احتاج الإنسان لإزالة الأوساخ فيتسوك، أما العبادة فعند الصلاة. هل يشرع السواك عند الأذان؟ هل يشرع السواك عند الأذان؟ ها؟ لا يشرع، بل قال شيخنا: لو قيل لأنه بدعة لما كان بعيدا، لا يشرع عند الأذان لأنه لم يرد. وإنما المشروع عند الأذان خمس سنن، المشروع عند الأذان خمس سنن، تعرفونها؟ خمس سنن عند المؤذن، عند الأذان: الأولى إجابة المؤذن، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثة هذه تبع الإجابة الدعاء، لأنه هنا الدعاء مستجاب، الرابعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خامسة صلاة ذكرت، طيب والدعاء، وأن يقول عند أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وعند نهاية الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه. السواك مسنون بالعود، لكن لو استاك الإنسان بإصبعه أو بخرقة فهذا نقول إن كان للنظافة فلا حرج، وأما إن كان للعبادة فمحل نظر. هل يستاك باليمنى أم يستاك باليسرى؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ومن أهل العلم من قال: إن كان للعبادة فباليمنى، وإن كان للإزالة الأوساخ فباليسرى، لكن الذي تطمئن له النفس أنه يستاك باليسرى دائما. وهذا ما عليه عمل كثير من أهل العلم، أنهم يستاكون باليسرى، لأن الاستياك للعبادة قليل جدا. ويقول المؤلف عليه رحمة الله: وسن للدهان غبا. مش معنى غبا؟ يوما بعد يوم. والاكتحال وترا يعني ثلاث أو واحدة أو خمس. والاستحداد وهو حلق العانة. وهل يلزم الحلق أم يزال الشعر بأي مزيل؟ يزال. وهل يصوغ إزالة الشعر بالحلاوة؟ نعم نعم، لا حرج في ذلك. وهل له وقت معين؟ نقول لا، لكن لا ينبغي أن يفحش، فلا تتأذى المرأة من عانة الرجل ولا يتأذى الرجل من عانة المرأة. وقد جاء التحديد بأربعين. وقص الشارب، الشارب إما يقص أو ينتف أو يحلق، والقص هو الأولى الحف، وأما الحلق فلا ينبغي، بل إن من أهل العلم من قال يؤدب من حلقه فيؤدب، وهذا قول عند المالكية. وكذلك لا ينتف. وقص الشارب هو قلم الظفر، يقلم أظافره. هل يلزم أن يكون بمقص؟ لا، بحديدة أو بغيرها. ونتف الإبط، هل أيضا يحلق الإبط؟ نقول لا حرج. هل يقص؟ لا حرج، لكن النتف أولى. والتيامن في كل شأنه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله. ونظره في المرآة، المرآة التي تعكس الصورة، وقد جاء أنه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن خلقي. وتسريح شعره، تسريح الشعر تمشيطه والعناية به. وهل تربية شعر الرأس سنة؟ هل سنة أو موضة؟ نقول هذا راجع لعرف الناس وعادتهم، والصواب أنه يعني من العادات. ولهذا في العرف الآن أن تربيته غير محمود، بل ينظر إليه شجرا. وقد تفنن بعض الناس في تربيته، وللأسف البعض يربيه تشبها، تشبها لبعض الكفار، ولا سيما بعض المشهورين منهم. فالصواب أنه من حيث من باب العادات. قال ويجب الختان، هل على المرأة والرجل أو على الرجل فقط؟ الصواب أنه على الرجل، وأما المرأة فهو في حقها مكرمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للخاتنة ها ولا تنهكي، وهو يعدل الشهوة. قال إن لم يخف، ايش معنى يخف؟ يعني يخاف من الضرر. وقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 بالقدوم كما ثبت في الصحيح، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن لو أسلم شخص كبير الآن، هل نلزمه بالختان إن كان يضره؟ لا، لا نلزمه. إذا مات شخص لم يختتن، هل نختنه بعد موته؟ نقول لا، لأن الداعي للاختتان انتهى من أجل الطهارة فانتهى. ويجب الختان إن لم يخف. ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس، حلق بعض الرأس وترك بعضه. وقال بعض أهل العلم بل يحرم، لما ثبت احلقه كله أو اتركه كله. ومال شيخنا رحمه الله إلى أنه إن كان على وجه التشبه للكفار فهو محرم، وإلا فهو مكروه، وهذا هو الصواب. نعم كيف كيف ما فهمت. اي هذا اجبنا عليه، الصواب انه ليس سنه وانما من باب العاده كما قلنا. ويكره القزع ونتف الشيب، بعض الناس اذا طلع به شيبه او ثنتين يخاف احيانا من النساء فيذهب للمراه على طول يزيلها، نقول لا، لك مندوحه بما امر به بتغيير الشيب بغير السواد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد في حديث أبي قحافة، وجاء عند أبي داود وصحه بعض أهل العلم، يأتي في آخر الزمان يقوم ويصبغون، ها لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، وإن ريحة مسيرة كذا وكذا. فالصبغ بغير السواد محل خلاف، والذي يظهر أنه لا يجوز، وهذا رأي شيخينا عليهما رحمة الله. ها كيف؟ حتى النساء سواء كان غشا أو غيره. بعض الناس إذا بغى يتزوج يصبغ، المرأة إذا بغى تزوج بها شيء تصبغ، ما يجوز، لكن تصبغ بغير السواد. ها لا مهم. لا أعرف الحدود، إنسان أحيانا يكرهها هذا التحديد، لكن ليس قزع حلق بعض الرأس ترك بعض. والحين تفننوا في الحلق والترك، يعني رأينا فئاما من الناس أحد مخلن هنا وحد حلق الوسط مخلن مثل الكوارة هنا، الله المستعان. وعلى العموم يعني كل يعمل ما يحلو له. ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره أي الشيب بغير سواد، لما ثبت غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يغير لأن يعني أحيانا المنظر البياض أحيانا لا يسر به الإنسان، لكن قد يكون الإنسان مشغول بأشياء. وقد سألت شيخنا رحمه الله وقلت له لما لا تصبر، قال أنا مشغول وهو يحتاج إلى متابعة رحمه الله. فعل السنة جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا مثل إصلاح الشعر. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك أسئلة، تكررت بعض الأسئلة في حول مسألة زكاة الحلي، فأرجو إفادتنا بالتفصيل. زكاة الحلي كما أشرت محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنها لا تجب فيه الزكاة، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهب الحنفية وهو قول لبعض أهل العلم، ونصره الشيخان عليهم رحمة الله الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد، أنهم يقولون تجب فيه الزكاة، لكن أكثر أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه. وممن رجح عدم الوجوب الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله، وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله، وشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، وإن كان مال إلى أنه أحوط. وابن القيم قال زكاته عالية، وشيخ الإسلام ساق القولين ولم يرجح عليه رحمة الله، لكن بتتبع الأحاديث وحديث المسكتين برواياته الثمان تبين أن رواية واحدة حسنها ابن حجر وغيره، وقد جاء من حديث عافية بن أيوب عند ابن الجوزي في التحقيق وغيره أنه لا زكاة في الحلي. وثبت في الصحيح عن عائشة أنها لم تزكي عن حلي بنات أخيها اللواتي في حجرها، وثبت عن ابن عمر وهو الحريص على تتبع السنة أنه لم يزكي عن حلي بناته ونسائه. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تجب الزكاة فيه. سؤال يقول: شخص حس بالريح كان يخرج فمسك الريح، فهل ناقض للوضوء؟ لا، إذا لم تخرج الريح فلا، لكن هل يمسك الريح أو لا؟ لا ينبغي له إلا إن كان عنده شيء من الوسواس، فنقول لا حرج. وإذا أمسك الريح ولم تخرج فلم ينتقض وضوءه. يقول: ما الحكم إذا توضأت ثم حملت طفلا دون العامين ولمست يدي بوله على ملابسه؟ على العموم إن كانت نزل بوله على ملابسك فانضحها، انضح الملابس، انضح ما أصابه البول ويكفي ذلك، وهذه هي النجاسة المخففة. هو حتى إن كان لا يطعم هو اللي ينضح، إن كان يطعم كما مر معنا فتغسل غسلا. سؤال لطلاب الدورة: يقول: نحن طلاب الدورة نسكن في مصلى النساء في الدورة الثانية من المسجد، السؤال: هل هو باق على أصله وحكم أنه مسجد، أو أنه سكن للطلاب؟ على العموم سكن ليس بمسجد. على العموم يا أخوان، المصلى النساء إما أن يكون ملحق بالمسجد فهنا يأخذ حكم المسجد، وإما أن يكون مستقل عن المسجد، وإن كانت النساء تصلي فيه في رمضان في بعض الأوقات في الجمعة هذا لا يأخذ حكم المسجد. فمثلا إذا كان في الدور الثاني وهو ملحق بالمسجد هنا ويصلى فيه تقول يأخذ حكم المسجد، سواء استخدم للصلاة استخدم للسكن أو غيره. لكن إن كان متخذ سكن وتصلي فيه النساء أحيانا وهو الأصل أنه سكن، فنقول لا يأخذ حكم المصلي، لا يأخذ حكم المسجد. يعني الأصل هو هل تقام فيه الصلاة استمرار، هل يصلى فيه الفروض الخمس، وهل هو متصل بالمسجد أو لا. إن كان منفصل فلا يأخذ حكم المسجد، وإن كان متصل فهل تصلى فيه الفروض كلها أو لا، إن كانت تصلى فيه لا يأخذ حكم المسجد. أما لو جانا سكن دور ثاني سكن للإمام للمؤذن لا يأخذ حكم المسجد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.